فلم يحرم عليه نكاحها كالأجنبية. وإن أكره رجل امرأة ما أقواه من دليل، هذا دليل قوي، لكنه بس مثل ما قلت يعارض بالرضاء. وقال مسألة التحريم في النكاح غير مسألة ثبوت الإرث والولاية وما أشبه ذلك. وإن أكره رجل امرأة على الزنا فأتت منه بابنه فحكمه حكم الوطء، حكم ما لو طاوعت على الزنا، لأنه زنا في حقه. وقال الشنقيطي في أضواء البيان بعد أن ذكر كلام ابن العربي والقرطبي، قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، وأرجح القولين دليلا فيما يظهر أن الزنا لا يحرم به حلال، فبنته من الزنا ليست بنتا له شرعا، وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالإجماع على أنها لا ترث ولا تدخل في آيات المواريث دليل صريح على أنها أجنبية منه وليست بنتا شرعا. ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي أن يتزوجها بحال، وذلك لأمرين: الأول أن كونها مخلوقة من مائه يجعلها شبيهة شبها صوريا بابنته شرعا، وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها. الثاني هو يعبر كل الكتب يعبرون هكذا تزويجها، نفهم استغربناه لكن أثبتناه. لا لا هو صحيح تزويجها به، يعني تزويجها به لأن هي ما هي بتزوج نفسها، تزوج. الثاني أنه لا يقال تزوج به، وهي يقال زوجت به. عندهم تزويجها به صحيح، عرفتم؟ تزوجه بها صحيح، يعني هو يعقد نفسه، لكن هي ما هي بتعقد نفسها، وإنما يعقد لها. يقال تزويجها به، عرفتم الآن؟ هذا صار معها زوجنا، صار زوجين. إيه زوجين، لكن بس ما هي زوجت نفسها. وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها. الثاني أنه لا ينبغي له أن تزويجها به، يعني أن تزويجها به. أما أن قصد يزعمها أن تزوجه هو، ولازم الصواب تزوجه. نعم. الثاني أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده معصيته لخالقه، سبب وجوده معصيته لخالقه جل وعلا. فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة لا يلائم التلذذ بما لا يلائم التلذذ بما نشأ عن نفس الذنب. هذا ما تيسر جمع كان الشنقيطي يوافق الشافعي. نعم يكره كراهة، بس يقول ينبغي ألا يتزوج، ينبغي ألا يتزوج. كان في الرضاعة قال في كيف وقد فيه من رأى سهل من هذا خذ ومنع من تزويجها. نعم عبد الله. أنا بخطر ولا طيب أجل. نعم. لا مسألة الرضاعة هي قلت لك إن هي الركن هي عندي أنا هي الركن الأساسي في تحريم بنت الزوج. يكون مسألة الرضاعة شك فيه هذا المرض. لو شك فيه ما فسخ النكاح متيقن. لو شك فيه ما فسخ النكاح متيقن. قيل عن معنى أن قالت امرأة فبدأ بها، أو معنى أنه ينبغي لك أن تتركها، ينبغي لك أن تتركها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في المغني